قولوا في الله انه لا يتبع ولا تجزى، ولا قال قولوا في الله انه يتبع ولا تجزى، بل قال قولوا امنا بالله، وقال الله لا اله الا هو الحي القيوم. وله الحمد والفضل يتجزأ، ما حد يتصور هذا حتى تنفيه اترك. إنما ينفى مثل هذا الكلام لو أن أحدا قاله، أما ولم يقله أحد فقل لله يد وله وجه وله عين، ودع عنك لا يتجزأ ولا يتبع. أحد تعبدك بهذا؟ نعم أسألكم، ما حتى عبد، ما قال الله قولوا في الله انه لا تبع ولا تجزى، ولا قال قولوا في الله انه تبع ولا تجزى، بل قال قولوا امنا بالله، وقال الله لا اله الا هو الحي القيوم، وقال الله احد الله الصمد. فالحاصل ان الصفات الخبريه ما هي؟ هي التي مسماها ابعاض واجزاء لنا، فهمتم؟ لكن بالنسبة لله ما نقول انه بعض او جزء، لان اثبات البعضية او الجزئية او نفي البعضية او الجزئية بالنسبة لله من الفاظ المبتدعة، الفاظ المبتدعة التي يجب على الانسان ان يتحاشاها. فانت لم يتعبدك الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله ان تثبت البعضية او تنفي البعضية. ونحن نؤمن بان اليد غير الذات، يد الله غير ذاته، وجه الله غير ذاته، شيء آخر زائد عن ذاته. ولا ننكر أن يعبر الله عن نفسه بوجهه، لا ننكر، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فلا ننكر الوجه ولا ننكر أن يعبر به عن النفس. المهم الآن أن نقول الصفات تنقسم إلى ثلاث أقسام: ذاتية فعلية وخبرية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وسميت ذاتية لملازمتها للذات. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، وسميت فعلية لأنها فعل يفعله الله. لكن هذه الفعلية قلنا إن جنسها ذاتي أزلي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا إذ لم يأتي عليه وقت، ولا يأتي عليه وقت أن يكون معطلا على الفعل. لكن نوعها وآحادها هو الذي يكون حادثا، عرفتم ولا لا؟ طيب، القسم الثالث صفات خبرية، وهي التي مسماها أبعاد لنا وأجزاء، مثل اليد والوجه والعين، ولكن كما قلت لكم بالنسبة لله لا يجب أن نقول هي أبعاد له، ولا أن نقول إن الله لا يتبقى، لأن كل هذا لم يرد، وما لم يرد

وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فدعا بالله فدعا الله عز وجل بالصفات التي لا يتصف بها إلا هو. نعم. المنتقم ليس من أسماء الله، نصفه على سبيل التقييد، فهو من المجرمين منتقم، لكن على سبيل الإطلاق لا، لكن نصفه بأنه ذو انتقام، شف ذو انتقام يعني صاحب انتقام، لكن مو على سبيل الإطلاق، واضح؟ ولهذا لو قلت لك أنك أنت ذو انفعال، ذو انفعال يعني منع يحصل منك انفعال، ولا شك أن الله يحصل منه انتقام فانتقمنا منه كثير في القرآن، لكن أن نسميه المنتقم على الإطلاق هذا لا يجوز، واضح؟ والذي يدعو يقول المنتقم، ها؟ الذي يدعو فيقول المنتقم ماذا يقول؟ ايش يقول؟ يقول يا منتقم انتقم لي من فلان، يقول لا تقول هذا، قل يا عزيز يا ذا الانتقام انتقمني من فلان. نعم. يعني كيف نعرف النوع؟ الصفة ما دل على معنى، والاسم ما دل على معنى ولات، ما دل على معنى ولات فهو اسم، وما دل على معنى فقط فهو صفة. هذا الفرق. لا فيه، لكن بس ما يطول، ما هو 5 دقائق، 3 دقائق. النوع مثلا دل على معنى ولات. نعم. نعم. النور تدل على معنى الوذات. نعم. وما الحقنا بالأسماء. النور تدل على معنى الوذات ما حقنا الأسماء. بعض العلماء يقول النور من أسماء. بعض العلماء يقول النور من أسماء. لكن ما ورد في هذا اللفظ النور من أسماء. بل ورد الله نور السماوات والأرض. هذا الكلام هل مستوى كلام؟ لكن فيها المطوفين يقولون يا نور النور، هل ما جميع جابوا هذه رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول مؤلف إن صفاته كذات قديم، فهل هذا القول على إطلاقه؟ نعم. هل هذا القول على إطلاقه أن صفاته قديمة؟ نعم قديم. طيب الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام. السؤال هل هو على إطلاقه أم لا؟ ليس على إطلاقه. تمام. كيف نقول إيه؟ نقول إن صفات الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام، منها ما هو قديم وليس قديم. إن كانت صفات الله سبحانه ذاتية فهي قديمة النوع أو خبرية، أو خبرية فهي قديمة. نعم. أما إذا كانت صفات فعلية، نعم، هي قديمة النوع حادثة الأفراد. صح. لا، هي قديمة الجنس، قديمة الجنس، حادثة النوع والأحد. طيب، واضح؟ طيب كذاته شو بالذات الأخ؟ أنت لا رجوع، ها؟ محرر الدرس؟ ها؟ أمس؟ نحن من قبل أمس. ذاتي؟ هل ذاته قديمة ولا لا؟ ذات الله. ذات الله قديمة، ما في تفصيل أبدا. في الأول تقول لا، ثم بدأت في الإشارة، بعدين تبي تقول في تفصيل تنابل. ما في شنو هذا؟ صحيح، لأن الله عز وجل لم يزل موجودا. طيب، أنا نسيت أتكلم عن الذات، لكن إن شاء الله ربما نتكلم عليه. كلمة ذات هل هي فصيحة ولا لا؟ نتكلم عنها بعدين. طيب، الصفات إذن كما قال الأخ ياسر تنقسم إلى ذات أقسام، فإطلاق قديمة هذا ليس بصحيح. طيب، أسماء ثابتة عظيمة، أسماء الله تعالى ثابتة